سائل يسأل يقول ما معنى قول الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. هذا إذا وقع معركة بين المسلمين والكفار فإن عليهم أن يقتلوهم حتى إذا أنهم انهزموا فإننا نأسر منهم من نمسك به، وإذا أمسكناهم فإننا نخير بين أن نمن عليهم بالإطلاق والإفراج عنهم أو أننا نأخذ عنهم بدلا ممن أسروا من المسلمين فداء، أو يفتدون أنفسهم بأموال يسلمونها للمسلمين حتى تنتهي الحرب بيننا وبينهم. يقول هل يجوز للإنسان أن يأكل من الصدقات وهو غير محتاج وعنده مال كثير، وهل الأفضل أن يأكل من ماله؟ وعلى سبيل المثال الصدقة المقدمة على شكل تمر عند الإفطار في الحرم. نقول ما يقدم في الحرم ليس زكاة، إنما هو من باب الإحسان والقربات، وهذه لا تختص بالفقراء. وأما الزكاة فإن الإنسان الغني لا يجوز له أن يأكل منها ولا أن يأخذ منها، سواء كانت مأكولات أو غير مأكولات. الزكوات لا تحل إلا للفقراء، ومن ورد النص عليهم في الآية وليس الغني منهم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من الصدقات. وأما ما ذكره من احتمال أن تكون هذه التمور زكوات، إن الغالب فيما يقدم في مثل هذا المكان أنها ليست زكوات وإنما هي قربات وصدقات عامة ليست زكاة واجبة، فيجوز للغني والفقير أن يأكل منها. وأما أكل الإنسان من ماله فهو أفضل على كل حال. يقول هل يجوز لي أن أصافح أم وأخوات زوجتي أم لا؟ أما أم زوجتك فيجوز أن تصافحها ولا بأس بهذا لأنك محرم لها، وأما أخوات زوجتك فلا يجوز لك أن تصافحهن ولا أن تنظر إلى شيء من بشرتهن، لا الوجه ولا الكفين ولا غير ذلك، لأنهن أجنبيات منك. فلا يجوز للإنسان أن يمس يد امرأة لا تحل له، لقوله عليه الصلاة والسلام لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. هذا يقول إنسان وضع مبلغا من المال في بيت له وكان هذا نصابا وحال عليه الحول فزكاه، ثم مر عليه حول وآخر وثالث، فهل يزكيه مع العلم أن المال لا يروج ولا يشتغل به في التجارة؟ نقول النقود والذهب والفضة فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ولو كانت مغلقا عليها في صندوق، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر في الزكاة عن كل سنة بسنتها، وإذا مر عليه عدد من السنوات فعليه أن يزكي عن كل السنوات التي مرت عليه، إنه ما من صاحب ذهب ولا فضة إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبهه وجنبه وظهره، ويقال هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا يقول أنا من بلد بعيد وأعمل هنا، وقد أديت عمرة لنفسي، ولكن أريد أن أؤدي عمرة لوالدي ووالدتي الذين هم في بلد بعيد وغير قادرين على المجيء مع أن صحتهم جيدة، ولكن ظروفهم المادية لا تسمح لهم. نقول لا، ليس لك أن تؤدي عمرة عنه، إنما تؤدي العمرة عمن أنابك إذا كان عاجزا، لأن الحي لا بد فيه من أمرين: أن يكون عاجزا، وأن يكون قد أنابك في هذا العمل. يقول إذا أن إنسانا صلى بزوجته وسهى في الصلاة أو نسي آية، فكيف تصنع زوجته أو من يصلي خلفه من النساء؟ يصفقن بأيديهن، معنى أنها تضرب بطن كفها اليمنى بظهر كفها اليسرى بدلا من التسبيح. الرجل يسبح والمرأة تصفق بأن تضرب بطن كفها الأيمن بظهر كفها الأيسر. يقول: هل يجوز للإنسان أن يدخل شيئا فيه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى دورة المياه؟ نقول: إذا كان قرآنا فلا يجوز للإنسان أن يدخل به الخلاء ودورة المياه، وأما غير ذلك فإنه يكره للإنسان أن يدخل به، وإذا اضطر لذلك فإنه يضعه في مكان عال من جسمه. هذا يقول: جاء محرما من الميقات وطاف وذهب إلى المسعى وسعى شوطين ثم أصابته دوخة فسقط وحمل إلى المستشفى والآن رجع، فماذا عليه؟ هذا نقول: عليه أن يسعى، أن يأتي بالسعي كاملا ثم يحلق شعره ثم يتحلل، والطواف الذي أداه صحيح إن شاء الله. لبس المخاض يا شيخ؟ نعم لبس المخاض. هذا لبس يا اخي. ذهبت الى الصفا والا الى الشوطين؟ اللي عملت الشوطين يلتغون لطول المدة، فتبدا السعي من جديد، تسعى بين الصفا والمروة وسبعة اشواط. هذه عملتها هنا طواف. طواف صحيح. بقي عليك السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط. اخرج تعودهم سبعة اشواط. نعمل الاحرام يا ايه تخلع ملابسك وتلبس الاحرام. نعم لا ما تمشي من الان، تخلع ملابسك وتلبس الاحرام. وما دام عليك الثياب الآن وعلمت الحكم فعليك فدية لبس المخيط ولا تغطي رأسك. عليك فدية من ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين، الواحد كيلو ونص من الرز يعني 9 كيلو، أو صم 3 أيام تحرق بعد ذلك. يقول ما هي فدية من يقص أظفاره أو يلبس المخيط وهو محرم على الترتيب؟ نقول هذه ليست على الترتيب وإنما هي على التخيير، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول إنسان يقيم صلاة العيدين في المقابر، ما حكم ذلك؟ نقول المقابر لا تجوز فيها الصلاة إلا الصلاة على الجنازة، من فاتته الصلاة عليها فإنه يصلي عليها وهي مدفونة أو قبل الدفن إن تيسر ذلك. وأما غيرها من الصلوات فلا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالمساجد وبيوت الله تعالى ولا يجوز دفن الموتى بها، والمقابر لا يجوز بناء المساجد فيها ولا اتخاذها مكانا للعبادة. هذا يقول لي جده لها أموال ووكلتني على هذه الأموال، فهل لي الأكل من هذه الأموال؟ نقول لا، أنت وكيل وأنت أمين ومطالب بأن تعمل بالمال حسب ما وكل إليك من وكالة، ولا تأخذ شيئا لنفسك. يقول إنسان أكثر الجدال والخصام أثناء الإحرام، ما حكم إحرامه؟ الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما تفعل من خير يعلمه الله، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالجدال والخصام والسباب وكلام السوء لا يجوز في كل حال، ويتأكد ذلك في وقت الإحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالإنسان الذي لا يلتزم بأداب الحج وأداب الإحرام لا يحصل على الفضيلة التي أعدها الله تعالى، ويكون حصيلته من هذا النسك هو التأذي بالزحام والتعب والمشقة ودون الحصول على الثمرة المرجوة من الثواب من عند الله. يقول إنسان مسافر وصلى العصر مع جماعة آخرين وهو ناول للقصر وهم أتموا وصلى معهم أربعا فما الحكم؟ نقول صلاتك صحيحة ما دمت قد صليت أربعا، لأن الإنسان تبع لإمامه، فإذا كنت ناول للقصر وإمامك يتم فيلزمك أن تتم مثله، لأن متابعة الإمام واجبة في هذه الحال، ولا يجوز لك أن تقصر وإمامك يتم. يقول إذا صلى إنسان بامرأة فأين تقف؟ نقول تقف خلف الرجل ولا تقف بجواره. فالمرأة صفها ليس بجانب الرجل، ولو كان زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها، وإنما يكون الإمام أمام والمرأة خلف. يقول هل مس المرأة الزوجة ينقض الوضوء؟ نقول إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، إذا لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء. يقول إذا اشترطت المخطوبة على خاطبها عند العقد عدم التدخين ولكنه رجع ودخن، هل يحق لها طلب الطلاق؟ نقول نعم، ويفسخ نكاحها القاضي لإخلاله بهذا الشرط، فلها الحق في فسخ النكاح، لأن المسلمين على شروطهم على شروطهم، بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، وقوله مقاطع الحقوق عند العقود. فما دام قد اشترط عليه شرط وتبين خلافه فإن صاحب الشرط له أن يستوفي شرطه. يقول الزواج العرفي ما حكمه؟ أنا لم أفهم بعد ما المراد بالزواج العرفي، هل المراد به ما لم تتوفر أركانه وشروطه، أم أنه هو الذي لم يسجل عند الكاتب؟ إن كان المراد به ما لم يسجل عند الكاتب مع تمام أركانه وشروطه، بمعنى أن هناك ولي للزوجة أوجب مع الزوج وهناك شاهدان، فإن هذا الزواج صحيح. أما إذا لم يكن هناك ولي أو لم يكن هناك شاهدين فإن النكاح لا يصح ويعتبر باطلا. وأما مجرد التسجيل فإن هذا إثبات للواقعة وليس هو العقد، وإنما العقد هو قول الولي زوجت وقول الزوج قبلت بحضور شاهدين، فإذا تم ذلك مع خلو الزوجين من الموانع فإنه يصح العقد ولو لم يكتب بذلك وثيقة. هذا يقول قصرت بعض شعري مثل ما يفعله بعض المعتمرين بعدما انتهيت من الطواف والسعي لأني جديد ولم أعرف كيفية الحلق أو التقصير. نقول الحلق يكون لجميع الشعر، وكذلك التقصير يكون مثله لجميع الشعر، لقول تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. فالحلق نائب وبديل، التقصير نائب وبديل عن الحلق، ومعنى هذا أن يعمم الإنسان شعر رأسه بالتقصير إذا لم يحلق. وأما ما يعمله بعض الناس من أخذ شعيرات قليلة من ناحية من الرأس فإن هذا ليس هو المقصود بالتقصير شرعا. فعلى الإنسان أن يعمم شعر رأسه بالتقصير ولو لم يكن من كل شعره لكن يعم شعره وجميع جهاته. يقول ما حكم التقاط الجراد من المسجد الحرام للفائدة منه سيما وأنه يؤذي الناس؟ نقول جراد من الصيد وصيد الحرم لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا من الجراد مما كان داخل الحرم سواء كان داخل المسجد أو خارجه، ومن أخذه فعليه الفدية مع الإثم إن كان متعمدا وعليه التوبة وفدية ما أخذه بأن يقدر قيمته وما يسويه ويتصدق بها على المساكين في مكة. نعم. هذا السائل يسأل يقول إنسان في مكة ويريد أن يأتي بعمرة فمن أين يحرم؟ نقول يحرم من أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات أو نحوها مما هو خارج الحرم. يقول كنت في المدينة ومررت بالميقات وأحرمت ولم أصلي ركعتين ولم أدخل من باب العمرة وقمت بالطواف والسعي وحلق الشعر، فهل العمرة صحيحة؟ نقول نعم العمرة صحيحة، لأن الركعتين عند الإحرام سنة إذا كان الإنسان وقت فريضة أو نافلة، أما إذا لم يكن وقت نافلة أو فريضة ولا فريضة فإنه ليس هناك صلاة تخص الإحرام. وأما الدخول للحرم فيكون من أي باب شاء الإنسان، وإن كان الدخول من باب السلام أفضل، لكن إذا دخل من أي باب من أبواب الحرم جاز ذلك. يقول إنسان جاء للعمرة وعليه دين لم يسدده فما الحكم؟ نقول إذا كان تكاليف العمرة يؤثر على الدين، معنى أنه ينقص من مال الدين ويكون سببا في تأخير الوفاء، فإنه يكون قد ترك أمرا أوجب عليه من العمرة، والواجب عليه أن يسدد دينه قبل أن يأتي بالعمرة. وأما إذا كان لا يؤثر على دينه مجيئه للعمرة فلا بأس بها. يقول إنسان أحرم وفي أثناء أدائه المناسك غطى رأسه سهوا فماذا عليه؟ نقول إذا كان قد خلع هذا الغطاء بعد تذكره مباشرة فلا شيء عليه، وأما إذا تركه بعد تذكره فإن عليه الفدية. يقول سنة الطواف هل هي خاصة بطواف الحج والعمرة أم في كل طواف؟ نقول الركعتين سنة لكل طواف، كلما طاف الإنسان بالبيت والطواف سبعة أشواط فإن يسن في حقه أن يأتي بركعتي الطواف، ويكون ذلك خلف المقام إذا لم يكن فيه طواف، أما إذا كان هناك أحد يطوف خلف المقام فإنه يصليها في أي موضع من الحرم، والأولى أن تكون قريبة من المقام يعني مما يلي المقام بعد مكان الطائفين. يقول متى يطوف الإنسان طواف الوداع؟ نقول إذا أراد أن يغادر مكة، إذا أراد أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع. يقول رجل سرق إبلا ولما لحق به صاحب الإبل ربطه بالحبال وقطع يده دون أن يلجأ إلى الشرع، فما حكمه؟ هذا نقول هذا لا يجوز. الإنسان لا يقيم الحد بنفسه، إنما الذي يقيم الحدود هو السلطان، ولا يجوز للمسروق منه أن ينفذ الحد، ولا يجوز لولي المرأة المزني بها أن يرجم الزاني أو يجلده، وإنما يرفع أمره للحاكم، والحاكم هو الذي يتولى إقامة الحدود. وفي إقامة الحد من قبل الإنسان غير صاحب الولاية افتيات على الحاكم وتدخل فيما لا يعنيه وإشاعة للفوضى، لأن إقامة الحدود من قبل الأفراد سبب لانتشار الجريمة بين الناس، فإن الذي اعتدي عليه بإقامة الحد سوف ينتقم لنفسه مرة ثانية، بينما إذا رفع الأمر للحاكم وحكم الحاكم الشرعي بإقامة الحد عليه ونفذ انتهت المشكلة. يقول إنسان صلى الظهر والعصر جمعا بدون وضوء نسيانا، نقول الصلاة لا بد لها من الطهارة، سواء كان ذلك وضوءا، وإن عدم الماء أو عجز عن استعماله فيتيمم. وأما أن يصلي الإنسان وعليه الحدث فإن صلاته لا تصح، وهذا الإنسان الذي صلى بدون وضوء يلزمه أن يعيد الصلاة التي صلاها على غير طهارة.